ثناء البيان. ثناء البيان في أقوال علماء الإسلام. ثناء البيان تبيين لأقوال العلماء العدول ممن نهج منهج الرسول. ثناء البيان أقوال رسمت على جبين الزمان، وحكم نطق بها علماء الإسلام. ثناء البيان في أقوال علماء الإسلام، برنامج يؤمنه لكم الأستاذ صدر الدين المدب. الحمد لله مكون الأكوان، الموجود أزلا وأبدا بلا مكان، فلا يجري عليه زمان ولا يتغير عما كان. وأصلي وأسلم على محمد بدر التمام وخير الأنام وسيد ولد عدنان، من أرسله الله رحمة لكافة الإنس والجان، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل بجاه خير الرسل، وجنبنا الرياء والكبر والعجب والفتوى من غير علم. أما بعد، فقد شهر سيدنا إدريس عليه السلام بمواعظه وحكمه، ويروى أن من أقواله: الصبر مع الإيمان يورث الظفر. معناه الصبر مع الإيمان سبب للفوز والنجاح في الدنيا والآخرة. وقد قال بعضهم: ألا بالصبر تبلغ ما تريد، وبالتقوى يلين لك الحديد. فالصبر خصلة عظيمة حث عليها الأنبياء والرسل، وهي من شيمهم وشيم أتباعهم الصالحين الصادقين. وقد قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالصبر هو حبس النفس وقهرها على لذيذ تفارقه أو مكروه تتحمله، وهو ثلاثة أقسام: الصبر على أداء الواجبات، والصبر على اجتناب المحرمات، والصبر على البلاء. وأما الصبر على أداء الواجبات فهو الثبات على أداء الطاعات المفروضة التي فرضها الله على المكلفين. فإن استيقظ الشخص مثلا في وقت الصبح والشمس لم تشرق بعد، وكان الجو باردا، وكان هو في دفء في سريره، فإن نفسه تميل به إلى التكاسل والبقاء في ذلك النعيم. فإن لم يكسرها ولم يقم بآداء فريضة الصبح في وقتها، وقال في نفسه: أصلي الصبح عندما أستيقظ فيما بعد ولو كان خرج وقتها، فهذا الشخص لا يكون صبر على آداء الواجب، فيكون عليه إثم كبير من كبائر الذنوب، لأنه رضي بإخراج صلاته عن وقتها من غير عذر. وأما الصبر على اجتناب المعاصي فهو الثبات على تركها بأن يمسك نفسه عن الوقوع فيها، وإن دعته هذه النفس الأمارة بالسوء إلى ارتكابها. فإن كثيرا من الناس مثلا عند الفقر وعدم وجود العمل يلجؤون إلى السرقة والغصب والنهب ونحوها من المحرمات، ولو أنهم صبروا كانوا نالوا الثواب العظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو كنتم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. الطير مثل العصفور الصغير، كم يكون ضعيفا عاجزا، ومع ذلك فهو يخرج في الغدو، أي في أول النهار، وبطنه فارغة، ويعود آخر النهار في العشي وبطنه مليئة. ذلك أن الله هو الرزاق، فيجب التوكل عليه بأن يوطن الإنسان في قلبه أن الله هو الخالق الذي يخلق الضر والنفع، ويستحضر ذلك مع الصبر على اجتناب المحرمات. وأما الصبر على البلاء والمصائب فهذا بالنسبة للمؤمن إما تكفير للذنوب أو رفع للدرجات، فإن كان من عصاة المسلمين وصبر على البلاء الذي نزل به يكون ذلك تكفيرا للذنوب، وإن كان تقيا مؤديا للواجبات مجتنبا للمحرمات فنزل عليه البلاء يكون ذلك رفع في درجاته. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه، معناه يبتليه، ينزل عليه البلاء. وقال عليه الصلاة والسلام: أكثر الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، معناه الأقرب فالأقرب. وقال عليه الصلاة والسلام: من أعطي فشكر، وابتلي فصبر، وظلم فغفر، وظلم فاستغفر، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال عليه الصلاة والسلام: من أعطي فشكر، وابتلي فصبر، وظلم فغفر، وظلم فاستغفر، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالمسلم بمجرد نزول البلاء عليه، بمجرد تعرضه للمصائب حتى الشوكة التي يشاكها في جلده، ينال الثواب ولو لم يستحضر أي نية في قلبه. فإن صبر على ذلك البلاء ثبت له الثواب، أما إن استرسل في المعصية بسبب هذا البلاء خسر ذلك الثواب. فإذا المسلم بمجرد نزول البلاء عليه يكون له الثواب، فإن صبر ثبت له الثواب، وأما إن استرسل في المعصية يكون خسر ذلك الثواب. وأما إن اعترض على الله بسبب ذلك البلاء بقوله مثلا: يا رب لماذا عملت في كذا وكذا، أنا ماذا عملت لك، هذا يكون خسر ثواب ذلك البلاء بل وكل الحسنات التي نالها قبل ذلك، والعياذ بالله تعالى. وهذا لأنه وقع في الكفر بالاعتراض على الله، والله يقول: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وإن مات على كفره ولم يرجع إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهذا يكون خالدا مخلدا في نار جهنم، أجارنا الله وإياكم منها. الله تعالى يقول: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم هذا الاعتراض على الله لا يرفع البلاء ولا يفرج الكربات، إنما يذهب الحسنات ويخرج الإنسان من ملة الإسلام وإن كان غاضبا، لأن الغضب ليس عذرا عند الله. فينبغي للمؤمن عند نزول البلاء عليه أن يصبر ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، أو أن يقول ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ويتذكر أن الصبر من شيم الأنبياء والصالحين، فإن المصائب التي نزلت عليهم أشد بكثير مما يحصل لنا، ولكنهم صبروا وثبتوا على طاعة الله. هذا نوح عليه السلام كان الكفار يضربونه، في بعض الأحيان يجتمعون عليه فيضربونه حتى يغشى عليه، ثم عندما يفيق كان يرجع إلى دعوتهم إلى الله عز وجل، لا يمل من دعوتهم إلى الله 950 سنة، ونوح عليه السلام على ذلك، ولم يؤمن معه إلا القليل، ما آمن معه إلا نحو 80، ما آمنوا به إلا نحو 80، وهو نبي رسول أيده الله بالمعجزات، كان صابرا محتسبا لله تعالى. وهذا أيوب عليه السلام كان له 14 ولدا، 7 ذكور و7 بنات، وقد آتاه الله تعالى الأملاك الواسعة والأراضي الخصبة والصحة والمال، وكان عليه السلام شاكرا لربه، مواسيا لعباد الله، برا رحيما بالمساكين. فعندما ابتلي بأن جاءت الشياطين إلى أمواله فأحرقتها وفتكت بأغنامه وإبله وعبيده وخربت أراضيه، ثم هدمت على أولاده البيت فقتلت الشياطين أولاده كلهم أبادتهم، لم يعترض سيدنا أيوب عليه السلام على الله تعالى، بل قال لله ما أعطى ولله ما أخذ، فهو مالك الملك وله الحمد على كل حال. ثم اشتد على سيدنا أيوب المرض والبلاء، وبقيت زوجته تخدمه وتحسن إليه، وهو صابر شاكر لله، من شدة صبره ما كان يدعو بالعافية. وهنا ننبه إلى أمر، أنه لا يجوز أن يعتقد أن سيدنا أيوب كان يخرج منه الدود، لأن الأنبياء يستحيل في حقهم الأمراض المنفرة، لأنها تكون عائقا في دعوتهم، كما أنه يستحيل في حقهم الغباوة والخيانة والسفاهة والرذالة والجنون والكفر والكبائر وصغائر الخصة قبل النبوة وبعدها، لأن كل ذلك لا يليق بمقام الأنبياء، والله حكيم اصطفاهم وجعلهم خيرة خلقه. فالإيمان بالأنبياء لا يصح إلا بأن يعتقد الشخص أنهم معصومون من كل ما لا يليق بمقامهم من الكذب والخيانة ونحو ذلك مما ذكرنا. سيدنا أيوب مرض لمدة 18 سنة، وما كان يدعو الله بالعافية من شدة صبره، إلى أن حصل ذات يوم أن 2 مرا بجانبه، فقال أحدهما للآخر أنا أظن أن أيوب أذنب ذنبا ما أذنبه أحد، أي وقع في معصية ما ارتكبها أحد قبله من شدتها على زعمه، قال ذلك كفر والعياذ بالله. فسمع أيوب عليه السلام ذلك فتضايق تضايقا شديدا، لأن هذا الذي قال هذا الكلام قد وقع في الردة والعياذ بالله. فعندها دعا أيوب عليه السلام أن يعافيه الله، فاستجيب دعاؤه وأعطاه الله أولادا بدل الذين فقدهم، وعوض عليه، أعطاه ضعفا من الأولاد، 14 و14، وأمطر له جرادا من ذهب وجرادا من فضة، كومة من ذهب وكومة من فضة. ما كان يدعو بالشفاء لنفسه ولا بالمال، لكن لما كسر ذلك الرجل قلبه دعا. هذه حال الدنيا، فالدنيا دار بلاء، فهنيئا هنيئا لمن تزود فيها بالإيمان والصبر والثبات والتقوى، فإن الصبر مع الإيمان يورث الظفر، كما قال سيدنا إدريس عليه السلام: اللهم أخرجنا من هذه الدنيا سالمين بجاه سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، اللهم اجعلنا من الصابرين الثابتين المخلصين الصادقين، اللهم اجعلنا من دعاتك الصالحين يا أرحم الراحمين. يمكنكم إعادة الاستماع إلى هذا البرنامج إن شئتم على الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة في الإنترنت www.zaytoonafm.net. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع برنامج سناء البيان، أعده وقدمه الأستاذ صدر الدين المدب.